بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرفضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، إذا قال قائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد، فإنه يستفصل ويسأل ما مراده بالظاهر، لأن لفظ الظاهر مشترك ومجمل، يحتمل حقا ويحتمل باطلا. فإذا قال ظاهر النصوص مراد، فنقول: ما مراد في قوله مراد؟ قال: مرادي إثبات الصفات، وأن الله تعالى يتصف بصفات حقيقة، وأن الله يستوي على عرشه حقيقة، يقول: هذا صحيح. وإذا قال ظاهر النصوص غير مراد، يقول: ما مرادك؟ قال: مرادي ظاهر النصوص. قال: مرادي ظاهر النصوص صفات المخلوقين، النصوص ظاهرها التشبيه بصفات المخلوقين والتمثيل، فثم استوى على العرش، أنا أفهم منها أن الله استوى مثل استواء المخلوقين، ولهذا أقول غير مراد. يقول: هذا صحيح، هذا غير مراد، ليس مراد من النصوص التمثيل بصفات المخلوقين، هذا كلام صحيح غير مراد. لكن بعد ذلك يبقى بعد ذلك ننبهك ونقول لك: ليس هذا مراد، ليس هذا ظاهر النصوص. من قال لك أن ظاهر النصوص التشبيه؟ مع قولنا أنه ليس ظاهر النصوص التشبيه، هذا حق أنه ليس ظاهر النصوص التشبيه، لكن ما قال لك أن ظاهر النصوص التمثيل؟ ليس ظاهر النصوص التمثيل، والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا. والسلف لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا، فإن كثيرا من رفاة الصفات يعتقدون أن ظاهر النصوص كفر، يقولون إن الاستواء معناه استواء ثم استوى على العرش، يعني استواء استواء مثل استواء المخلوق، ولهذا ننفي، لا نفهم من الاستواء إلا استواء المخلوق كما يستوى المخلوق على الدابة. فإذا استوى المخلوق على الدابة فقياس معنى ذلك أنه لو سقطت الدابة سقط الراكب عليها، فكذلك استوى الرب على العرش، نفهم منه أن العرش يحمل الرب وأنه محتاج إليه، وأنه لو سقط العرش سقط الرب تعالى الله، فلهذا إيش ننفي؟ نقول: هذا باطل، من قال لك أن ظاهر النصوص هذا؟ نحن الآن معك في كون ظاهر غير مراد إذا كنت تفهم هذا الفهم، لكن مع ذلك ننبهك بأنه ليس هذا ظاهر النصوص، ولا يمكن أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. والله تعالى أعلم وأحكم من أن يكون من أن يخبر عن نفسه بشيء ظاهره الباطل والكفر. والصحابة لا، والسلف والأئمة لا يرضون أن يكون ظاهر النصوص باطلا وكفرا. نعم. قال: إذا قال القائل: ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، فإنه يقال: لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. فإن كان القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، فلا ريب أن هذا غير مراد. نعم صح، نعم، لكن غير هذا المراد. لكن فهمك أن ظاهر النصوص التشبيه هذا فهم شقي، فهم باطل. نعم. ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها، ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلال. والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين: تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له، يعني الذي يجعلون ظاهر النصوص غير مراد، يقولون ظاهر النصوص غير مراد يغلطون، تارة يجعلون معناها معنى فاسد ثم يريدون أن ينفوا المعنى الفاسد، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه ليس صحيح. نعم. قال والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له. نعم، كما يعتقد القائل أن ظاهرها تمثيل صفة المخلوقين، يجعل ظاهرها تمثيل صفة المخلوقين ثم يريد أن ينفي، يريد أن ينفي هذا الظاهر. نعم. تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهرا له حتى يجعلوه محتاجا إلى تأويل يخالف الظاهر. نعم. ولا يكون كذلك. وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر له لاعتقادهم أنه باطل. يعني هم لهم حالتان، حالة يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسد مثل ما سبق، يقولون السواء السواء مثل سواء المخلوق ثم يريدون أن يفهم، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقولون الآن ما استوى على الأرض استواء حقيقي، استواء استواء الحقيقي استقر وعلى وصعد وكثر، لكن هذا لا يناسب الرب، هو المعنى الحق لكنهم يعتقدون أنه باطل، فيقولون إذا قلنا إنه استوى استواء حقيقيا جعلناه محدود وجعلناه جسم، لا يكون لا يستوي استواء حقيقي إلا جسم متحيز، فكونك تثبت استواء حقيقي هذا تنقص للرب، لأنك جعلته محدود ومتحيز وفي جهة محددة وهذا تنقص له، وإنما الكمال أن تجعلها ذاهب في جميع الجهات، هذا المعنى الحق، تريدون أن تنفوا المعنى الحق، هذا باطل، يعني فعلكم هذا عملكم هذا عمل باطل، كيف تردون المعنى الحق؟ رددتم اعتقادكم أنه باطل، هذا الاعتقاد هو الفاسد، نفس الاعتقاد، اعتقادكم أن المعنى الحق باطل هذا هو الذي جعلكم تنفون المعنى الحق. نحن الآن نصحح المفهوم، نقول من قال لكم أنه إذا استوى على العرش هذا فيه تنقص للرب؟ ما في تنقص للرب، هذا هو الكمال، هذا هو إثبات العلو، ولا يمكن إثبات العلو إلا بهذا، وقولكم يلزم أن يكون محدود ويكون متحيز، هذا فهم لكم، فهم شقي، تريدون أن تردوا به المعنى الحق. فهؤلاء لهم يعني الذين يقولون ظاهر النصوص يريدون أن ينفوا ظاهر النصوص، لهم حالة، الحالة الأولى أن يفهموا من النصوص معنى فاسدا ثم يريدون أن يردوا هذا المعنى الفاسد، وتارة يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه لا يناسب الرب وأنه لا يليق بالرب وإن كان معنى الحق. سيمثل المؤلف للحالتين. نعم. قال الأول كما قالوا في قوله، هذا مثال الأول وهو أن يجعلوا معنى الفاسد ومعنى النصوص، يجعلوا معنى الفاسد النصوص ثم يريدون أن يردوا هذا المعنى. نعم. قال الأول كما قالوا في قوله عبدي جعت فلم تطعمني الحديث، وفي الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فمن صافحه وقبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه، وقوله قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. هذه ثلاث أمثلة مثل بها المؤلف رحمه الله لكونهم يجعلون المعنى الفاسد هم عن النص ثم يريدون أن يفوه، قال عبد جعت فلم تطعمني، قالوا هذا فيها أن الرب يجوع والرب لا يناسه فنحن ننفيها، لكن يقال لهم إن أنتم اقرأوا آخر الحديث، قال عبدي جعت فلم تطعمني، قال كيف أطعمك أنت رب العالمين، قال أما علمت أن عبدي فلان جاع فلو أطعمت لوجدت ذلك عندي، صريح لأن الذي جاع هو العبد، وهذا ولا يسمى تأويل هذا، لأن التفسير أنه من النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث نفسه فسر بعضه بعضا، كذلك أيضا الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض فكأنما صفح الله، قالوا هذا دليل على يمين الله في الأرض، ولا لا بد أن ينوي، لا بد أن هذا معنى فاسد، لا بد أن ننفيه، نقول آخر الحديث فكأنما صفح الله، والمشبه غير مشبه به، صريح في أنه كأنما صفح الله، مع أن هذا موقوف على ابن عباس. والثالث إيش؟ قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، قالوا هذا معنى الحديث لهم على فاسد، لا بد أن فيه أن أصابع الرب في جوف العبد وأنه تمس، وأن أصابع الرب تمس القلب، هذا معنى فاسد، البينية معنى في اللغة العربية واسع، السحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب المماسة، هل السحاب يمس الأرض ولا يمس السماء؟ ما يلزم منها المماسة، البينية في اللغة العربية واسع، فالمعنى الفاسد اللي فهمتم نقول هذا معنى فاسد، نرد المعنى الفاسد، والحديث لا يدل على المعنى الفاسد، ولكن الفهم الفاسد إنما هو في فهمكم. نعم.

كما في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام. هذه القاعدة الثالثة، أن وقول القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، يقول رحمه الله هذا مجمل، مجمل يحتمل حقا ويحتمل باطلا. قال ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد، إن أراد يقوله ظاهرها مراد المعنى الحق وإثبات الصفات لله عز وجل كما لجلاله وعظمته هذا حق، هذا صحيح. وإن قال ظاهرها ليس بمراد، ظاهره ليس بمراد وأراد بالظاهر تنفيذ صفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فهذا صحيح ليس بمراد، لكن قوله إن ظاهر النصوص تنفيذ فهمه أن ظاهر النصوص هو التنفيذ صفات المخلوقين هذا خطأ، تبين لها أنه ليس ظاهر النصوص تنفيذ صفات المخلوقين ولا ليس ظاهر النصوص التنفيذ صفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم، ولا يرتضي السلف أن يكون ظاهر النصوص كفرا وباطلا، ظاهر النصوص حق، ظاهر النصوص إثبات الصفات ليس ظاهر التنفيذ صفات المخلوقين، ظاهرها إثبات الصفات كما يقوم بجلاله وعظمته من غير تمثيل ولا تكييف ولا تحريف ولا تعطيل. ثم بين المؤلف رحمه الله أن الذين يجعلون ظاهر النصوص تنفيذ صفات المخلوقين يغلطون من وجهين، يجعلون ظاهرها ذلك، تارة يجعلون المعنى فاسد هو ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوا ذلك الظاهر. ومثلهم مؤلف رحمه الله مثلا حجر الأسود يمين الله، وحديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع، حديث مرضت فعبدي مرضت فلم تعودني، فهؤلاء جعلوا المعنى الفاسد ظاهر النصوص ثم يريدون أن ينفوه، وثارة يردون المعنى الحق الذي هو يردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه بعضهم، مثل أن يردوا معنى الاستواء، الاستواء الحقيقي، استواء حقيقي وهو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، يردون هذا المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل، يقولون أن الاستواء الحقيقي لا يناسب لا يليق بالله، لأن كونه يستوي على العرش استواء حقيقيا هذا معناه تنقص للرب وتجسيد، لا يستوي شيء على شيء إلا الجسد، فيردون المعنى الحق لاعتقادهم أنه باطل ويقول المعنى الاستواء الاستيلاء. ثم بين المؤلف رحمه الله أن المعنى الأول وهو الذين يجعلون ظاهر النصوص معنى فاسدا ثم يريدون أن ينفوه، بين أن يشبه ما يشبه هذا المثال الذي ذكره، أن يجعل الشيء شبيها لما يشبه الله، كان يقول معنى قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقته بيدي، مثل قوله تعالى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، وهذا غلط، لأن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هذا الضمير أضافه الرب إلى نفسه، خلقت ويدي بالتثنية كما قال في الآية قبل يداهم وسلطان. أما الآية الأخرى أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، ما أضاف الخلق إلى الأيدي مما خلقت أيدينا، ثم أيضا جمع الأيدي، فليست من آية الصفات، لأن الخلق ضيف إلى الأيدي ولأن الأيدي جمعت، مثل قوله تعالى بما كسبت أيديكم، مثل قوله تعالى تجري بأعيننا، تجري لما جمع الأعين ليست ما فيها إثبات العين لله، وإنما فيها أن الله تعالى تجري بأعين مرأة منا فيها العظمة يتعظم الرب عز وجل. أما إثبات العينين فيخرج من حديث الدجال إن ربكم ليس بأعور، إن الدجال عمر عين المناء وإن ربكم ليس بأعور، يعني له عينان سليمتها سبحانه وتعالى، فكونه يجب على هذا مثل هذا، هذا من الأغلاط، من الأغلاط يجعل قولها أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا مثل قوله لما خلقت بيدي، هذا ليس مثله. نعم مراد فيها العظمة، عظمة الرب سبحانه وتعالى، مراد عظمة الرب ليس مراد إثبات الأيدي. نعم وإذا كانت مجموعة ووصفة مثلا يدي إذن إثبتان فهذا يكون مراد من هذا بين عظمة الرب سبحانه وتعالى. نعم قال وإما يشبه هذا القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله كما قيل في قوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فهذا ليس مثل هذا لأنه هنا أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم خلقت أيدينا أضاف الفعل إلى الأيدي. نعم فصار شبيها بقوله بما كسبت أيديهم. نعم وهنا أضاف الفعل إليه فقال لما خلقت ثم قال بيدي. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد خلقت. نعم وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع فصار كقوله تجري بأعيننا. نعم وليس المراد فات الأعين للرب وإنما العظمة والتعظيم، تجري بمرأة منا وله عينان سبحانه وتعالى، المراد التعظيم. نعم أيديكم مطبوع بما كسبت أيديهم لكن الصواب بما كسبت أيديكم. طيب أيديكم بالكاف. نعم بارك الله عنك. وأيضا فإنه هنا ذكر نفسه المقدسة بصيغة المفرد وفي اليدين ذكر لفظ التثنية كما في قوله بل يداه مبسوطتان. وهناك أضاف الأيدي إلى صيغة الجمع صار كقوله تجري بأعيننا، وهذا في الجمع نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير في الإفراد. نعم نعم في المفرد. الله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا، وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا. مظهرا مضمرا مثل بل يداه مبسوطان، هذا الضمير مظهرا مثل بيده، تبارك الذي بيده الملك، هذا الضمير أيضا. نعم ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط. إيش الرب سبحانه يذكر نفسه؟ قال فالله سبحانه وتعالى يذكر نفسه تارة بصيغة المفرد مظهرا أو مضمرا وتارة بصيغة الجمع كقوله إنا فتحنا لك فتحا مبينا وأمثال ذلك. ولا يذكر نفسه بصيغة التثنية قط لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. نعم ولهذا ما يذكر رب نفسه بصيغة التثنية أبدا، بل إما بصيغة الإفراد أو بصيغة الجمع. نعم بصيغة الإفراد بيده الملك ولداه، بصيغة الجمع فتيه بأعيننا ما خلقت أيدينا. نعم في صفة اليد. نعم وأما صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. فلو قال ما منعك أن تسجد لما خلقت يدي لكان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد. نعم صيغة الإفراد خلقت لكان مفارقا له. نعم فكيف إذا قال خلقت بيدي الأولى بيدي ولو قال بصيغة الإفراد ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد. نعم لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة التثنية. هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه. نعم قال خلقت بيدي في إثبات اليد، إثبات جسم اليد بخلاف أيدينا ما في إثبات الأيدي وإنما مراد عظمة، ويكون بيدي إثبات اليد وبلدهم سلطان ومع تنصيل ما خلقت بيدي في بيان أن لله يدي أن يدان. نعم قال هذا مع دلالات الأحاديث المستفيضة بل المتواترة وإجماع السلف على مثل ما دل عليه القرآن كما هو مبسوط في موضعه مثل قوله المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا وأمثال ذلك. نعم عن يمين الرحمن وكفى يديه يمين في إثبات يعني إثبات اليدين وأن كلاهما يمين في الشرف والفضل والبركة وعدم النقص والضعف وإن كانت الأخرى تسمى شمال. وقال آخر من العلم لا تسمى شمال وما ورد في صحيح مسلم بشماله طعن فيه بعضهم فرد بعض الرواة فيها والأرجح أنها تسمى شمال تسمى يمين وشمال ولأن الإطلاق اليمين الشمال لكن معنى قوله كلتا يديه يمين يعني في الفضل والشرف والبركة وعدم النقص كما في المخلوق فإن اليد الشمال تكون فيها ضعف عن اليمين. نعم. وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبون هذا مناقشة مع الأشعري مع الأشعري في الصفات السبع العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة ويقول إن ظاهره مراد ثم ينازع في المحبة والرضا والغضب والعلو والاستواء ويقول هذا ظاهر مراد وهذا ظاهر مراد وأن الصفات التي فيها النزاع الحب والرضا والاستواء مثل الصفات المتفق عليها وهي صفات السبع ظاهرها مراد فكل منها ظاهرها مراد نقول نعم هذا حق. نعم. وإن كان إيش وإن كان قال وإن كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها وهي غير صفات السبع ما عدا صفات السبع ظاهر النصوص المتنازع فيها غير صفات السبع نعم يعتقد أن ظاهرها مراد نعم من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها وهي صفات السبع مثلا كان أعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع فيها كالحب والبغض والرضا ظاهرها مراد من جنس الصفات السبع كل منها ظاهر مراد نعم والظاهر هو المراد في الجميع نعم فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة هذا العلم والقدرة هذا متفق عليه على شاعرة والسنة نعم واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره نعم وأن ظاهر ذلك مراد نعم مراد شهد العلم والقدرة نعم كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا ليس مراد التمثيل بصفات المخلوقين يعني اتفق أهل السنة اتفق الأشاعرة مع السنة على إثبات صفات السبع وأن ظاهرها مراد ولكن لم يريدوا بهذا الظاهر تكون مثل صفات المخلوقين فكذلك ما ينازعون فيه من الحب والبغض والرضا ينبغي أن يكون هذا ظاهره مراد ولا يماثل صفات المخلوقين فلماذا تفرقون بين هذا وهذا نعم وكذلك لما اتفقوا على أنه حي حقيقة عالم حقيقة قادر حقيقة فبقية صفات السبع الحياة والعلم والقدرة نعم لم يكن مرادهم أنه مثل المخلوق الذي هو حي عليم قدير نعم هذا اتفق عليه أهل السنة والشعب قالوا الصوت السابع ظاهرها مراد وليس مرادنا بالظاهر صفات المخلوقين نعم فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه وهي الصفات غير السبع كذلك صفات السبع مثلها من هذا بعد المراد محبة حقيقية والحقيقي إصلاح حقيقي والحقيقي ولا يواتي صفات المخلوقين نعم كما فكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه رضي الله عنهم ورضوا عنه صفات الرضا صفات المحبة كل هذه ينكرها الأشاعرة نعم وقوله ثم استوى على العرش هذه الاستواء هذه الصفة هذه ينكرها الأشاعرة نعم أنه على ظاهره لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق وكذلك إذا قيل إن وكذلك إذا قالوا في قوله تعالى يحبهم ويحبونه نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم إذا قال السنة إنها على ظاهره فهم ليس مرادهم أن بهذا الظاهر مماثلة المخلوقين في صفاتهم. ينبغي الأشاعرة أن يسووا بين الصفات وأن يثبتوا صفات السبب وغيرها، وكما قال في صفات السبب لا تنصف صفات المخلوقين، فليقولوا في بقية الصفات لا تنصف صفات المخلوقين ويثبتون الله في هذا وهذا. نعم. وقوله ثم استوى على العرش أنه على ظاهره. نعم. لم يقتضي ذلك أن يكون ظاهره استواء كاستواء المخلوق. نعم. ولا حبا كحبه ولا رضا كرضاه. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. نعم. إن كان يعتقد أن بالظاهر صفات المخلوقين لازم أن ينفي جميع الصفات فالسر غيره، وإن كان يعتقد أن الظاهر ظاهرها لا يمثل صفات المخلوقين وأنه ما يليق بجل الله وعلا فليقل هذا في الجميع. نعم. فإن كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين، نعم، لزمه أن لا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا لا السبع ولا غيرها. نعم. وإن كان يعتقد أن ظاهرها ما يليق بالخالق ويختص به لم يكن له نفي هذا الظاهر لا في السبع ولا في غيرها. نعم. ونفي أن يكون مرادا إلا بدليل يدل على النفي. نعم. وليس في العقل ولا السمع ما ينفي هذا إلا من جنس ما ينفى به سائر الصفات، فيكون الكلام في الجميع واحدا. نعم. السبع غيرها واحد، ما في شيء يدل على التفريق بينه. إن كان ظاهرها صفات المخلوقين فلا فرق بين الصفات السبع غيرها إن سمع الصفات، وإن كان ظاهر الصفات السبع لا يمثل صفات المخلوقين فكذلك بقية الصفات. القول واحد في الصفات، في بعض الصفات كفر بعض البعض الآخر. نعم. يقول هذه دل عليها العقل وهذه ما دل عليها العقل. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام. نعم. وهي أبعاض لنا. أعيان وأجسام. نعم. إيه مثل اليد والرجل، ولا هذه أبعاض، ومنها ما هو معاني في العلم والقدرة، هذه معاني. الصفات نوعان وكلها حق. صفات الرب حق الذي يقوم جاله وعظمته، اليد والرجل والعين، ومعاني مثل العلم والقدرة السمع والبصر. نعم. وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي أعيان وأجسام. نعم. وهي أبعاض لنا كالوجه واليد، ومنها ما هو معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي أليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد. نعم. الشاعر هو السبب اتفقوا على هذا لأن صفات السبع ما قالوا إن ظاهر غير مراد، فكذلك ليقولوا في بقية الصفات. نعم. فإن إيش اتفق المسلمون. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير. نعم. لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومه في حقنا. ما قالوا بهذا، وإنما الشاعر وافقوا في السنة في هذا. نعم. فكذلك لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يوجد ذلك أن يكون ظاهره غير مراد. نعم. لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا. نعم. فالصفة الموصوف تناسبه. نعم. هذا قال آدم بيده يد تليق بجلاله وعظمته لا تشابه أيدي المخلوقين. نعم. فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته. صحيح. ليست كصفات المخلوقين. نعم. القول في الصفات كالقول إذا كانت ذاته المقدسة لا تشابه ذوات المخلوقين فصفاته سبحانه وتعالى لا تشابه صفات المخلوقين. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه وليس المنسوب كالمنسوب. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. يعني نسبة صفة المخلوق إلى المخلوق مثل نسبة صفة الخالق إلى الخالق، كما أن المخلوق صفة تناسب ذاته فكذلك الخالق صفة تناسب ذاته، كما أن ذات الخالق لا تشبه الذوات فكذلك صفات الصفات، كذلك صفة المخلوق تناسب ذاته، كما أن ذات المخلوق يجوز عليها ما يجوز على المخلوقات فكذلك صفاته يجوز عليها ما يجوز على الصفات المخلوقين. نعم. ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه. نسبة المخلوق إليه يعني المخلوق، نسبة الخالق إليه الخالق. نعم. وليس المنسوب كالمنسوب. نعم، وليس المنسوب كالمنسوب، ليس صفة المخلوق المنسوبة إليه كصفة الخالق المنسوبة إليه. نعم. ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون. المنسوب هي الصفة، والمنسوب إليه الذات، ليس المنسوب وهو الذات كالمنسوب وهو الصفة، كالمنسوب إليه وهو الذات. نعم. كما قال صلى الله عليه وسلم: ترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية ولم يشبه المرئي بالمرئي. يعني ليس المراد أن الله يشبه القمر والشمس، لا لا، الشمس والقمر مخلوق، ولكن المراد الرؤية بالرؤية، كما أن الإنسان يرى القمر والشمس رؤية صحيحة من دون تعب، وكذلك يرى الله من فوقه رؤية صحيحة بدون تعب. وليس المراد أن الله يشبه الشمس والقمر، لا، تعالى الله لا يشبه المخلوقات، وإنما هو تشبيه الرؤية بالرؤية، كما أن الإنسان يرى الشمس والقمر رؤية صحيحة من فوقه، وكذلك يرى الله يوم القيامة المؤمن رؤية صحيحة من فوقه. نعم. ليس الرؤية، ليس الرؤية بركة، ليس الرؤية كالرؤية. نعم. المنسوب الصفة، والمنسوب إليها الذات، نسبة صفة المخلوق هذه الصفة إلى المخلوق كنسبة صفة الخالق إلى الخالق. نعم. ليس المنسوب كالمنسوب، المخلوق إذا نسبة صفة إليه تناسبه، والخالق صفة تناسبه. نعم. المعنى أنه يسدد في جوارحه، إذا تسديد أنه يسدده الله في جوارحه، إذا تقرب إلى الله بفرائض ثم أكثر من النوافل فإن الله يسدد في جوارحه، كنت سمعه الذي يسمع به ويبصر الذي يبصر به ويده التي تبطش بها. المعنى أنه يسدده في جوارحه، فلا يسمع إلا ما أذن فيه الشرع، ولا يبصر إلا ما أذن فيه الشرع، ولا يبطش بيده إلا ما أذن له فيه، ولا يبطش. وليس المراد، ليس هي حجة للاتحادية، حد يقول البعض يقول سوكم سمعوا الذي يسمع به إن الله اتحد في الخالق، تعالى الله عما يقولون، هذا باطل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو كثير منها أو أكثرها أو كلها أنها تماثل صفات المخلوقين، أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع. يعني هو يفهم من قول تعالى ثم استوى على العرش أن استواء الخالق من استواء المخلوق، ما يفهم إلا هذا في ذهنه، أن استواء الخالق من استواء المخلوق، ثم يريد أن ينفي هذا الذي وقع في ذهنه، وقع في ذهنه التمثيل، ثم يريد أن ينفي هذا التمثيل، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. نعم. أنها تماثل صفات المخلوقين، ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. أولا، كونه مثل ما فهمه مثل أطلق. كونه مثل، يعني أول وقع في التمثيل ثم وقع في التعطيل، مثل أولا وشبه ثم عطل ثانيا، هذه المحذوران، ثم شبه بالموات والجماد والحيوان. نعم. أولا، كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين. نعم. وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل. العلم يقول العلم الرب مثل علم المخلوق، سمع الرب مثل سمع المخلوق، سمع الرب مثل سمع المخلوق، هكذا مثل أول، فلما مثل عطل ثاني، نفى الاستواء فوقع في التعطيل. أول مثل ثم نفى الصفة فوقع في التعطيل، ولما نفاها أيضا شبه بالجماد وبالحيوان. نعم. ثانيا، أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطله، بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. نعم. فوقع في التمثيل أولا ثم وقع في التعطيل ثانيا. نعم. بقيت النصوص معطلة، نعم، ما دلت عليه. نعم. فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله، حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل. نعم.

كان المفهوم من قوله إن الله في السماء يعني في العلو. وكذلك في هذا لما قال أين الله؟ قال في السماء. ما تريد أنه داخل الأجراب وأن الأجراب تحيطه، فتريد أن الله في العلو. والله تعالى هو أعلى العلو وهما فوق العرش، أعلى العلو ما فوق العرش. نعم. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. نعم. فما فوقها كلها هو في السماء. ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، لأن ما فوق العرش تنتهي المخلوقات، المخلوقات فوق عرش الرحمن، والله تعالى فوق العرش ولا تنتهي المخلوقات. فليس هناك شيء من المخلوقات فيقال إنه يكون في شيء من المخلوقات يحيط بها ويحويه، انتهت المخلوقات، سقف عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش. نعم. إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. نعم. كما لو قيل العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. وإلا لجنة التسلسل، لو العرش في السماء أريد السماء مخلوق لازم لك التسلسل. نعم. وإن قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل. يعني إذا أريد السماء الطباق المبنية فتكون في بمعنى على، أما إذا أريد بها العلو على بابها فيراد بها العلو. والأصل هذا، الأصل المراد بالسماء العلو، هذا هو الأصل، الأصل المراد بالسماء العلو، تكون فيه الظرفية على بابها. أما إذا أريد بالسماء الطباق المبنية فتكون فيه بمعنى على، لكن هذا خلاف الأصل. إذا أريد السماء الطباق المبنية لابد من دليل، يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات، هذا المراد بالطباق المبنية. أما إذا أريد بالسماء العلو فهذا تكون فيه الظرفية على بابها، هذا هو الأصل، الأصل المراد بالسماء العلو، هذا هو الأصل، تكون فيه الظرفية. لكن إذا جاء دليل يدل على المراد بالسماء الطباق المبنية صار فيه بمعنى على. نعم. كما قال ولا أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. فرعون اسم المراد أنه يريد يشق جذوع النخل ويدخلهم فيها؟ لا، المراد عليها، في بمعنى على. نعم. وكما قال فسيروا في الأرض، نعم، وفسيحوا في الأرض، سيروا يعني على الأرض، اسمه يدخلوا في جوف الأرض، في بمعنى على. هنا فلان في الصف يعني على الصف، فلان في الجبل يعني فوق الجبل، اسمه دخل في. نعم. وكما قال فسيحوا في الأرض ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. نعم. القاعدة الخامسة، يعني في بعض على بعض فضل السم. نعم. سم. نعم. العرض الصفات يسمون الزقاريب الكلمات التي أحدثها أهل الكلام. الحيز الشيء الذي يحيز، يطلق على الشيء الذي مثل الحجرة حيز، وورد بالحيز أيضا الشيء العدمي ما انحاز عن المخلوقات، فلا بد في تفصيل. من قال الله في حيز شو مقصوده؟ مقصوده أن الله في حيز شيء يحيط به، هذا باطل. مقصوده من حاز عن المخلوقات فوقها بعد أن تنتهي، فهذا صحيح. لا، ها؟ مقصوده عرض، نقول تسلية عرض، لا ليس بصحيح، تسلية غير صحيحة. نعم. يعني ما في مخلوق، ما في مخلوق. نعم.